يا عذلين القلب يكفيه ما جاه تراه للفاضين ما هو بفاضي اسهل بان وغير الجو مبداه والقلب لا هب البرد استهاضي والمجلس المكتوم ما هو بوياه واهل السياسة والمجال الرياضي اي توق توق اللي على الوكر لدعاه قد صبره من الوكر والكف قاضي عزام جزام طروقه مخلاح عوق الخريش اللي يبريشه بياضي ياخذ معاه في علي الجو دواه ويلا قضاح اول عليه انقضاضي إلى دواح أول عليه انقضاضي القلب عوق بسهل مثله وشرواه قد له من الأحداث ما هو براضي يالله بناون ترتوي الأرض مماه يسقي بحول الله عطاش الأراضي نوم من القبلة مسيره ومنشاه ينسى الشقي كل ماضي ينسى به القلب الشقي كل ماضي الله مره بخير وانشاه ومشاه ومركد ممشاه والبرق ياضي اسيولها تنحي مع كل منحاه وهجالها من جرمها عراضي إلى تمثنا ملزم الجو يملا حار وتزايد لنا عدى وفاضي حار وتزايد لنا عدى وفاضي يدهك تصاريف السيول المسواه ويفوق تقدير البشر الافتراضي ياتي على شف السنافي ومشهاه والمنبت اللي صايب اهل انقراضي وكل يربع في مكان تمناه نبت السهل يتلى نبات الفياضي نبت السهل يتلى نبات الفياضي متخالط ربله وريحة خزامه واللي مثل روس النعيم الرباضي يا زين شوف بيوت ربعي مبناه في مشبر نمات رعيه رياضي سود زيان وكل ما طاب ترعاه نبت الوسم ولا النبات القياضي نبت الوسم ولا النبات القياضي لا به تشتات ولا به مغاشاه لا فيه من ضيق المكان متعاضي الكل منهم يكرم الضيف لا جاه دين يلا من سمعه العجل راضي ما به من احداث الليالي يمحتاه وقدر ربي ما عليها تراضي وقدر ربي ما عليها تراضي ما يطرشون السوق الاعلاف وسراه مطرشهم على قضية مقاضي هذا علاج القلب ومناه ورضاه ودواه من حر الهموم اللواضي هذا